ينتهك عرض رجل غاب في عمله فخلفه على امرأته في داره، أو واعدها في كافتيريا بالموبايلات، أو لقيها في وكر من الأوكار واعتدى على عرض وربما حملت منه سفاحا. والجرائم تولد الجرائم، فإما أن يقتل الجنين قبل أن يتم 4 أشهر وفي ذلك اعتداء، وإما أن يربي الرجل من ليس ولده يظنه من ولده فيطلع على عورات هذا الولد، على عورات أخوات الرجل المسكين باعتبارهن عماته وهو وهن لسنا بعماته. هل ترى جريمة أبشع وأفظع في حقوق الوجدان وفي حقوق العاطفة وفي حقوق الأمة وفي حقوق المجتمع أشد من ذلك؟